نار الله الموقدة ما وقودها يا أخوان؟ ما وقودها؟ الناس والحجارة، عليها ملائكة جلاد الطباع شداد القوى، لا يعصون الله ما أمرهم لأنهم ممتثلون لأمر الله، ويفعلون ما يؤمرون لأنهم قادرون. كم صفاتهم الآن؟ كم؟ أربع: جلاد، شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ليست ملائكة رحمة على النار، ولكنها ملائكة عذاب. جلاد الطباع شداد القوى، لا يعصون الله ما أمرهم بل هم ممتثلون لأمر الله ويفعلون ما يؤمرون فلا يعتدون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.